قل إن صلاة سبحانه ما أكرمه بعباده وما أحلمه عليه وما ألطفه به أجمل وأروع وأعطر ما تشنع به نعم الله علينا كثيرة فإذا استأنسنا بذكره لن إن العبد ليطمئن وينشرح ويسكن في قلوب العباد كيف القلوب لا تتأثر بكلام ربها جل وعلا ذكرى أسائلك بالله هل يطيب لك العيش؟ هل تهنأ بمنام؟ هل تلتذ بطعام؟ هل يمكنك أن تحيا حياة السعداء وأنت لا تدري؟ الله غاضب منك أم راض عليك؟ ليس بالأمر الهين أن يغضب الخالق على المخلوق، أن يغضب الله سبحانه وتعالى المالك على المملوك، أن يغضب القهار الغني المجيد على العبد الضعيف المسكين. استشعر معي فقط أنك بذنوبك ومعاصيك وخطاياك وسيئاتك يمكن أن تقع في غضب الله. أعوذ بالله، أستجير بالله. الله بكبريائه وجلاله وعظمته سبحانه رب العالمين غاضب منك، ساخط عليك. أعوذ بالله، شيء لا يحتمل لا يطاق. إنه غضب العظيم على الحقير، إنه غضب المالك على المملوك، إنه غضب القوي على الضعيف، إنه غضب الغني على المسكين الضعيف المفتقر إليه سبحانه وتعالى. مجرد التفكير في مثل هذه القضية تبعث على الأسى، والله إنها تكدر العيش وتضيق مسالك العمر، فأستجير بالله من غضب الله. الآن الإنسان يحرص كثيرا على أن لا يغضب عليه أبوه، أن لا يغضب عليه صديقه صاحبه، بل أن لا يغضب عليه وزيره وملكه، فما بالك إذا غضب عليك الله سبحانه وتعالى. ولي نعمتك الذي خلقك من عدم وشفاك من سقم وأصبغ عليك وافر النعم، خلقك فهداك وأعطاك وأغناك وتفضل عليك، كل نعمة منك منه، كل خير فيك من لدنه. الله غاضب منك، هل يمكن أن تطيق هذا، تحتمل هذا؟ الله الجبار القهار المتكبر المهيمن غاضب منك. لا إله إلا الله، أعوذ من غضب الله. ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. هوى في الشقاء والبؤس والعذاب، وقيل هوى في نار جهنم. من يحلل عليه غضب الله سبحانه وتعالى فقد هوى، خسر، ضاع، انحط هذا الإنسان. لماذا؟ لأن الله العظيم غضب عليه. وهذا ميزان دقيق جدا، أن من غضب الله عليه ومات والله سبحانه وتعالى غاضب عليه فإنه لا شك أنه معرض للهلاك. غضب الله، لا طاقة لنا جميعا بغضب الله، فنعوذ بالله من غضبه وسخطه ونقمته. رحمنك يا جبار حكمك نافذ، عنت الوجوه إليك والإبصار، وإليك منك يلوذ خلقك ما لهم الحياة إذا غضبت قرار رحماك أنت على الوجود رحماك أنت على الوجود وإذا انتقمت فقاهر جبار. إن الله عز وجل جبار منتقم قهار لا يعجزه شيء، يغضب كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. إياك أن تتصور أن غضب الله سبحانه وتعالى كغضب المخلوق، كما أننا نقول أن رحمة الله عز وجل مختلف عن رحمة المخلوق المحدودة الضعيفة، كما أن عفو الله سبحانه وتعالى مختلف عن عفو المخلوق، كما أن قدرة الله تختلف عن قدرة المخلوق، كما أن ذات الله تختلف عن ذات المخلوق، فكذلك غضب الله سبحانه وتعالى غضب يليق بجلاله وعظمته يختلف عن غضب هذا المخلوق. فإذا غضب سبحانه وتعالى عاقب، ولا طاقة لنا لا بعقابه ولا بعذابه ولا بغضبه. والله عز وجل يقول في نهاية سورة الفجر: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فمن له طاقة بغضب الله وعقوبة الله وسخط الله سبحانه وتعالى؟ إن الجمادات الصم، إن الجبال العالية، إن الأرض، إن السماء، إن الأفلاك، كلها تخاف من أن يغضب الله سبحانه وتعالى، كلها تستشعر أن غضب الله عز وجل ليس بالأمر الهين، ليس غضب مخلوق من المخلوقات، إنه غضب الله سبحانه وتعالى المالك لهذا الوجود والخالق له والمتصرف فيه. ولذلك لما ادعى بعض المخلوقين من اليهود والنصارى ومشركي العرب الولد لله سبحانه وتعالى، انظر إلى ماذا قاله الله سبحانه وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. انظر إلى سياق هذه الآية: تكاد السماوات تنفطر، تكاد الجبال تخر وتنهد. لماذا؟ أن عبدوا مع الله عز وجل. عندما يأتي هذا البئيس التعيس المشرك بربه عز وجل فيدعو غيره ويتقرب إلى سواه، تغضب هذه المخلوقات لله عز وجل. فالجبال الرواسي والسماوات الطباق كلها تخاف من غضب الله عز وجل، فيا سبحان الله، عبد ضعيف ما يخاف من غضب القوي؟ عجبا لنا ما أغفلنا عن ربنا. إلهي عظيم غضبك شديد بأسك، إلهي المقهور من حل به غضبك والهالك من نزل به سخطك. إلهي غضبك لا يعلوه غضب، وبأسك على الظالمين هلاك وعطب. إلهي لا طاقة لنا بغضبك ولا نجاة لنا إلا بك. إلهي إليك نفر من غضبك وبك نعود من سخطك. إن الله تبارك وتعالى يجمع الناس لميقات يوم معلوم في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، يجتمع الخلائق جميعا على صعيد واحد في ذلك اليوم الهائل، ذلك اليوم الذي أمره عجب من العجاب. يقول الله عز وجل فيه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يقول فيه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول فيه: وتقطعت بهم الأسباب. وفي ذلك اليوم يغضب الله عز وجل غضبا لم يغضب مثله قبله، ولن يغضب مثله بعده، حتى أن الملائكة في ذلك اليوم العصيب والأنبياء والرسل كل منهم يقول نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي، كل منهم ينادي في خوف وهلع وفزع، اللهم سلم سلم، لأن الناجي هو من ينجو في ذلك اليوم الذي ينجو من عذاب الله وسخطه ونقمته. الملائكة حافين من حول العرش يسبح سبحانه وتعالى صفا صفا، والخلائق جميعا، والنار تلهب تأكل بعضها بعضا من غضب الله عز وجل، فهي عقوبة الله لمن خالف أمره وضيع فرائضه وانتهك حدوده. سبحان الله، في هذا الموقف يغضب ربنا سبحانه وتعالى هذا الغضب الشديد. إنه الهول، إنه هول ذلك الموقف العظيم. تصور ذلك الموقف وأنت واقف في يوم القيامة، الأنبياء، الرسل، الملائكة، الصديقون، الشهداء، كلهم خائفون، مذعورون، وجلون، الشمس دنت من رؤوسهم فهم في عرقهم على قدر أعمالهم، كل منهم يناجي في لهفة، يدعو في إخبات، يتضرع بين يدي ربه سبحانه وتعالى في يوم القيامة، يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم. إذا كان الأنبياء وهم من هم يخافون، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بالعصاة؟ لا شك أنه موقف هائل. ولذلك سيكون غضب الله سبحانه وتعالى على الكافرين يوم القيامة أكبر من العقاب نفسه، والله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى بقوله: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. سيرون من غضب الله سبحانه وتعالى ما تنهد أجسامهم وتنخلع قلوبهم، فضلا عن العذاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم. وما غضب الله عز وجل عليهم إلا لأنهم ارتكبوا ما كان بسببه أن غضب الله سبحانه وتعالى. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى مع زهدهم وعبادتهم يقول الواحد منهم: يا فلان نرى منك عبادة وزهدا وكذا، ومع ذلك نراك تخاف. فيقول الواحد منهم: إنني أخاف إذا جاء يوم القيامة أن يقذفني ربي في النار ولا يبالي بسبب ذنبي. إذا كان هذا حال العابدين الزاهدين يخاف من ذنوبه، فكيف بنا ونحن نسرف ونبادر ربنا سبحانه وتعالى بالذنوب والمعاصي؟ كيف نأمن غضب الله في ذلك اليوم، يوم نخرج حفاة عراة ليس معنا شيء، تقطعت الأسباب والوسائل؟ يا من خلا بمعاصي الله في الظلم، في اللوح يكتب فعل السوء بالقلم، بها خلوت وعين الله ناظرة، وأنت بالإثم منه غير مكتتم. فهل أمنت من المولى عقوبته؟ فهل أمنت من المولى عقوبته؟ يا من عصى الله بعد الشيب والهرم. إن المؤمن معلق القلب بالرب لا يسعى إلا لرضا الله عز وجل، ولا يلتمس إلا ما يقربه من ربه سبحانه وتعالى، ويبتعد عن كل سبب يؤدي به إلى الغضب. إن غضب الناس فالأهم والأعظم أن لا يغضب رب الناس، إن سخط الخلق فليس هذا بعظيم، إنما العظيم أن يغضب خالق الخلق سبحانه وتعالى. ولذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه حينما ذهب إلى أهل الطائف ثم وجد منهم تلك المعاملة الشنيعة، ووضعوا الأطفال صماطين فضربوه بالحجارة حتى أدموا رجليه الشريفتين، فخرج هائما على وجهه لم يستفق إلا في قرن الثعالب، ثم لم يلتفت إليهم ولم يبال بهم. إذن ما الذي أهمه في تلك الساعة؟ ما الهم الكبير الذي كان يعيشه صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون ما هو؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. المهم الأعظم أن لا يغضب سبحانه وتعالى، أما الناس فليرضوا أو فليسخطوا، المهم أن لا يرضى المنعم سبحانه وتعالى. إي والله، إن كان الله سبحانه وتعالى راضيا عنك في السماء فلا يضرك أبدا أن يكون الناس غاضبين عليك في الأرض. هكذا كان قلبه صلى الله عليه وسلم معلق بربه سبحانه وتعالى، يا ربي أنا لا أبالي بخلقك ولا بهؤلاء العبيد ولا بهؤلاء الذين لا يسوون عندك شيء، أنا لا أبالي إلا بك ولا ألتمس إلا رضاك ولا أخاف إلا من سخطك. يا ربي لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. هكذا هو قلبه صلى الله عليه وسلم معلق بربه. فوجب على الإنسان أن يتوجه إلى أعظم من يجب أن يسترضى ويطلب منه العفو والرحمة، وهو ربنا سبحانه وتعالى. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى، زاد إيمانك. كان يخشى صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل ويخاف من غضبه، ولذلك إذا ما رأى صلى الله عليه وسلم الغيم والسماء تتلبد بالغيوم كان يتغير لونه عليه الصلاة والسلام ويضطرب ويدخل ويخرج. سبحان الله، كان يخشى من عذاب الله وهو بين ظهرانيهم صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله وأكرمهم على الله. نعم، لأنه عرف مولاه، عرف أن الله عز وجل يغضب ويسخط وينتقم، ولذلك كان يخاف عليه الصلاة والسلام، لم يأمن من مكر الله عز وجل. إلهي، طوبى لقلوب ملأتها خشيتك واستولت عليها محبتك، فخشيتك قاطعة لها عن سبيل كل معصية خوفا لحلول سخطك، ومحبتك مانعة لها من لذة غير لذة مناجاتك، نافية لها عن كل ما يشغلها عن ذكرك، محببة إليها الاجتهاد في خدمتك. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالديار التي نزلت فيها عقوبة الله عز وجل يشتد صلى الله عليه وسلم ويسرع الخطأ، فها هو في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم يمشي الهوينة، حتى إذا بلغ وادي محسر ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ اشتد على راحلته كأسرع ما يكون. أتدري لماذا يا عبد الله؟ لأن ذلك المكان كما قيل نزلت فيه عقوبة الله على إبرهة ومن معه، ولذلك اشتد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوادي. بل إنه عليه الصلاة والسلام عندما قدم من تبوك ومر بديار ثمود بالحجر، أتدري ماذا صنع؟ تأمل ماذا فعل عليه الصلاة والسلام. ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أمر أصحابه أن يكفوا الآنية التي أخذوا فيها الماء من تلك الديار، وأن يلقوا بالعجين لبهائمهم، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا مسرعين، بل أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا باكين خائفين وجلين. لماذا؟ لأن هذا المكان وقعت عليه عقوبة الله عز وجل، فهو من غضب الله مشفق ومن سخط الله خائف، ولذلك حث الخطى صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تجتنب غضب الله سبحانه وتعالى فالأمر يسير، أطع الله عز وجل وابتعد عن مناهيه، اعلم أين محبوبات الله سبحانه وتعالى، تمسك بها أو تمسك بالقدر الذي تستطيع منها، والله عز وجل يشكر لك هذا العمل ويرضى عنك بهذا الجهد. يا أحبتي، لو كنا نهاب ونخاف ملك من ملوك الدنيا لبحثنا عن كل سبب يسخطه فابتعدنا عنه، وكل سبب يقربنا منه فاغتنمناه. فأين نحن عن ملك الملوك جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى، الذي إذا غضب علينا أهلكنا عن آخرنا؟ إياك يا عبد الله أن تكون ممن يسلك المسالك التي تؤدي إلى غضب ربك سبحانه وتعالى عليك. اجتنب كل الطرق والوسائل التي تؤدي إلى ما يغضب ربك سبحانه وتعالى. فتش في كل حالة وفي كل تصرف، هل هذا يغضب الله عز وجل؟ فابتعد عنه بعدا شديدا. هكذا المؤمن حي الإيمان في قلبه، يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح، أعمالي في طاعة ربي أم في غير ذلك، فأفر منها وأبتعد عنها. اقرأ في كتاب الله عز وجل، ابحث عن الأسباب التي تكسب من خلالها مرضاة الله وتجتنب من خلالها غضب الله سبحانه وتعالى. اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ستجد أنوارا كثيرة تدلك على العمل الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. أيها الأحبة، ما منا من عبد إلا وقد أذنب وأسرف على نفسه بالذنوب، فما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه ما أقام في الدنيا، فكل ابن آدم خطاء، إذا ما الحل؟ هذه الذنوب تسخط الله عز وجل علينا، تستجلب لنا العقوبة من ربنا سبحانه وتعالى، توقد هذه النار، فكيف نطفئ هذه النار؟ بصدقة السر. فأطفئوا غضب ربكم سبحانه وتعالى بصدقة السر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. قوموا إلى هذه النار التي أوقدتموها بالذنوب والخطايا والمعاصي، فأطفئوها بصدقة السر، فإنها من أعظم ما يقربكم من ربكم، والعبد في ظل صدقته في يوم القيامة. إن العمل الصالح كله بما يحمله هذا اللفظ من شمول للعمل الصالح من بذل وعطاء وصبر ونصح وإرشاد وسلامة قلب وغض للبصر وطهارة سمع وصفاء نفس، هذه كلها تجلب لك مرضاة الله عز وجل عليك وتبعدك عن سخط الله عز وجل عليك كذلك. إذا علمت يا عبد الله أن الله عز وجل يغضب كما يليق به، فالواجب عليك أن تبحث عن كل سبب ينجيك من غضبه وسخطه، وأعظمها وأجلها أن تستعيذ به من غضبه سبحانه وتعالى. إلجأ إليه بشكل مباشر، ليس بينك وبينه وسيط، وادعه سبحانه وتعالى أن يرضى عنك وأن يبعدك عن أسباب سخطه، واستعذ به سبحانه وتعالى من أن يسخط عليك. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ بك منك، أي بغضبك ومن غضبك وسخطك برحمتك وفضلك ومنتك وإحسانك. ومن صدق مع الله عز وجل في هذا الدعاء وفي غيره صدق الله سبحانه وتعالى معه. يقول عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما يباعدني من غضب الله؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فهذا الذي يباعدك من غضب الله ألا تغضب إلا لله. وهكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يغضب للسفاسف ولا لمحقرات الأمور، وإنما كان يغضب صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حدود الله عز وجل. لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لذاته مهما أوذي ومهما تعدي عليه صلى الله عليه وسلم، إنما كان الغضب لله. لماذا؟ لأن محاب الله أحب إليه من محاب نفسه، ومساخط الله عز وجل أخوف عنده من مساخط ذاته، لأنه يعظم ربه أكثر وأعظم من تعظيمه لنفسه، وهكذا يكون الإيمان. وكذلك الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يحمده على نعمه، على ما أسدى إلى هذا العبد. الله سبحانه وتعالى يبعد عبده عن أسباب سخطه إذا كان هذا العبد حمادا شاكرا لله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى ويقول: إن الله ليرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. إذن ربك سبحانه وتعالى إذا حمدته وأثنيت عليه وتذكرت نعمه وشاهدت منته، فأنت تكسب من خلال هذا الاعتقاد وهذا العمل أن لا يغضب الله عز وجل عليك، بل يرضى عنك في الدنيا، ولك السعادة الحقيقية الممتدة التي لا تنتهي يوم القيامة بجواره عز وجل. إن المؤمن يستشعر قبل كل قول وفعل هل هذا القول أو هذا الفعل يرضي الله أو يسخط الله عز وجل، فقبل أن يقوم به يسأل نفسه: أهو من مراضي الرب سبحانه وتعالى فأغتنمه وأفوز به، أم هو من مساخط الله عز وجل فأبتعد عنه وأفر منه؟ اللهم لك أذل وبك أعز، وإليك أشتاق ومنك أفرق، وتوحيدك أعتقد، وعليك أعتمد، ورضاك أبتغي، وسخطك أخاف، ونقمتك أستشعر، وعفوك أرجو، وفيك أتحير، ومعك أطمئن، وإياك أعبد، وإياك أستعين، لا رغبة إلا ما نيط بك، ولا عمل إلا ما زكى لوجهك، ولا طاعة إلا ما قابله ثوابك، ولا سالم إلا ما أحاط به لطفك، ولا هالك إلا من قعد عنه توفيقك، ولا مقبول إلا من سبقت له الحسنى منك. أخي وأختي، لا طاقة لنا بعذاب الله ولا بسخطه ولا نقمته سبحانه. إذا غضب الله منك فماذا ترجو بعده؟ إذا سخط الله عليك فمن ترجو وده؟ إذا وجدت الله وجدت كل شيء، وإذا فقدت الله فقدت كل شيء. اجعل الهم هما واحدا، كيف يرضى سبحانه وتعالى؟ ما الذي يرضيه؟ ما الذي يرضيه عنك؟ ابحث عنه وأبشر بالخير منه سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبتك وأوبتك ورجوعك إليه وانطلاحك بين يديه سبحانه وتعالى. يفرح بك إذا قرأت الباب، يفتح لك سبحانه وتعالى ويعطيك من الهبات والعطيات ما لا حد له ولا عد، فهو الكريم. إذا تقرب العبد منه شبرا تقرب الله منه ذراعا، وإذا تقرب العبد ذراعا تقرب الله منه باعا. ومن أتى إلى الله يمشي أتى الله إليه هرولة. أمن حاجة؟ لا والله، بل تفضلا ومنة وإحسانا سبحانه وتعالى. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أن لا نعبد إلا الله، فنرجوه بمنته وبإيمان إيماننا به وبحبنا له أن ينجينا من غضبه ومن سخطه ومن نقمته. رحمنك يا جبار، حكمك نافذ، عنت الوجوه إليك والإبصار، وإليك منك يلوذ كما لهم فوق الحياة. إذا غضبت قرار، رحماك أنت على الوجود، رحماك أنت على الوجود، إذا انتقمت فقاهر جبار.